بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. عن ابي عمرو بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيره. قال: قل الحمد لله ثم استغفر. رواه مسلم. عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رايت اذا اخرجت المكتوبا وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازل على ذلك شيئا فاذكر الجنه؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى احللت الحلال فاعدته مرتحلا لله. قال رحمه الله: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. قوله عن أبي صدق إعرابه عن أبي عمرو، نعم، مضاف إليه، زيد عقبة، لا ثابت بدل من أبي زيد. عقبة مجرور ولا مرفوع؟ مجرور تحدث. لماذا؟ العالمية والتأنيث، أحسنت. عقبة بن هذا الجار مجرور عن أبي مسعود متعلق بماذا؟ لا، عن أبي الجار مجرور تقديره روى، هذا يفسره الأخي، أي روى البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو بن سعبيد صفقه نعت لأبي عن أبي ابني زيد وهو مضاف، نعم، بني مش عقبة، يؤول بالمشتق ولد أو نحو ذلك، إذا كان مش مشتق يؤول بالمشتق. زيد بن عمرو الأنصاري، لا، صفة ثانية، ابن صفة أولى، الأنصاري صفة ثانية، البدري صفة ثالثة، إذن ثلاثة. قوله رضي الله عنه، هذه الجملة اعتراضية، قال قل عرب كمن والجملة والفاعل والجملة أيوة، قال هو والجملة قل سيتوها السلام بغيت نعاودها باش تفكروا بغيا قلت نساو ساو زالي خبر أن محذوفة هي واسمها أنه قال، واضح؟ ما تنساوش أنه قال، وهذا المصدر المؤول ساو زالي مفعول، روى قوله، روى البخاري قوله رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سي عبيد هذه سهلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة، قال رسول ما تقولوش بشيء، قال رسول، قلت الفعل شنو خاصو الفعل؟ فاعل مضاف إليه رسول الله، زيد جملة صلى الله عليه وسلم اعتراضية فعل ومعاطف ومعطف. إن مما أدرك الناس صفقة إن مما جار مجرور هذا جار مجرور من ما، والجار مجرور كيكون اسم شنو خبر مقدم متعلق بخبر مقدم من ما، هذا خبر. قلنا علاش ما يكونش اسم؟ الاسم ما يكونش شبه جملة لأن أصله مبتدأ، مبتدأ يكون مفرد. إن مما أدرك الناس، سيمونير أدرك الناس سهلة، أدرك هذا شنو؟ فعل ماض بني على الفتح. الناس شنو خص الفعل؟ فاعل مرفوع. الناس من كلامي، من شكدير هذي حرف جر، كلامي اسم جرر، اذا جر مجرور وهو مضاف النبوة مضاف اليه. سيوج مع الاولى اعربه النبوة الاولى سهل نعت. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تفقه اذا لم احسنت تستحي أحسنت، لأن أصله تستحي، يستحيا يستحي، لم تستحي. الفاعل تقديره أنت، ضمير مستتر تقديره أنت، إذا لم تستحي أنت، هذا هو التقدير. فالف لا نقول الجواب صار رابطة بين الجواب. الفاء ليست جوابا، والفاء بعد الشرط قل للرابط ولا تقل فيها جواب الشرط. إذا فاء رابطة بين الشرط والجواب. اصنع سيهيسا أها نقول مبني كما قال ابن أجر أي، والفاعل أنت ما أي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فاصنع ما أي الذي شئت، شئت أحسنت، ليس على الفتح، ليست آخر الفتح أيوة، أو على الفتح المقدر، مش على ذلك الفتح الظاهر، إما على السكون أو على الفتح المقدر. وتا أحسنت، في محل رفع فاعل. وجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في محل نصب اسم إن، عالقنا اسم إنها، إن قلنا مما أدرك كذا هذا خبر متعلق بخبر، وجملة إذا لم تستحي هذا هو الاسم في محل نصب اسمها، إذن هذا الإعراب. الراوي عقبة بن عمرو، عقبة بن عمرو والمعروف بكنيته بأبي مسعود البدري لأنه كان يسكن بدرا، لم يشهد، قيل لم يشهد بدرا، كان يسكن بدرا. الأنصاري فهو رضي الله عنه من الأنصار، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدها من المشاهد، توفي في السنة 40 للهجرة. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، ما معنى من كلام النبوة الأولى؟ أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام النبوة قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، أي مما وصل إليهم من مبادئ الأنبياء السابقين والمأثور من كلامهم، هذا هو المعنى. مما أثر عن الأنبياء السابقين أش الوصية بالحياء، الوصية بالحياء. والحياء صفة في النفس تحمل الإنسان على فعل الجميل، تحمل الإنسان على فعل الجميل المزين وترك القبيح المدنس، هذا هو الحياء. صفة في الإنسان، في النفس، في نفس الإنسان تحمله على فعل الأشياء الجميلة التي يجمل به أن يفعلها وتجعله جميلا، وعلى ترك الأمور القبيحة، الأمور التي تدنس التي تشين. هذا معنى الحديث. هذا الحديث أصل كبير في الأخلاق، وهو من الحكم المتقدمة، لأن قوله مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يؤخذ منه أن هذا الأمر مجمع عليه ولم ينسخ، يعني كان عند السابقين ووجد عند اللاحقين، لأنه توجد شرائع عند الأنبياء السابقين نسخت هنا في شريعتنا، ولكن هذا الأمر لم ينسخ، فدل هذا على أهميته في كل شريعة. فالمقصود أن الحياء أمر كان في السابق وموجود في شريعتنا. هذا الأمر الذي في الحديث فاصنع ما شئت، فسره العلماء بتفسيرين. التفسير الأول بمعنى التهديد، بمعنى التهديد أي اعمل ما شئت إذا لم يكن حياء، أو قل إذا كنت لا تستحي من الله تعالى ولا تراقبه، هذا المعنى على التهديد، إذا كنت لا تستحي من الله ولا تراقبه فأعطي نفسك مناها واتركها تفعل ما تشاء، فيكون الأمر هنا فاصنع ما شئت للتهديد، على وزن قوله تعالى اعملوا ما شئتم، يهدد إذا كنت لا تستحي من الله فافعل ما شئت وسيجازيك الله على أفعالك. هذا هو المقصود. ومنهم من فسر هذا الأمر بمعنى الخبر، بمعنى الخبر ليس أمرا وإنما معناه الخبر، فيكون المعنى من لم يستحي من الله صنع ما شاء، من لم يستحي صنع ما شاء فعل ما شاء. الآن سيتضح المعنى، يعني بين فعل من يستحي وفعل من لا يستحي. يوضح هذا النووي رحمه الله، قال إذا أردت فعل شيء فإذا كان مما لا تستحي من فعله من الله ولا من الناس ففعله. متى أردت أن تفعل شيئا إذا كان مما لا تستحي منه أمام الناس وأمام الله فافعله، فيكون الأمر للإباحة لا إشكال، الأمر مباح. وإذا كنت تستحي من الناس أو تستحي من الله إذا فعلته فلا تفعله. هذا هو المقصود من الحديث، هذا خلاصة الحديث، هذا كأنه ميزان للأشياء التي يريد أن يفعلها الشخص، يشوف رأسه هل يستحي من فعلها أمام الناس وأمام الله أم لا. فإذا كان الأمر عادي ما فيش حياء لا يستحي من فعله أمام الناس وأمام الله فليفعله ولا إشكال، وإذا كان أمرا يستحيا منه فلا ينبغي أن يفعله، فإن فعله عوقب حوسب على ذلك. يؤخذ من هذا الحديث، تؤخذ فوائد منها تهديد لمنزوع الحياء، لأننا إن حملنا الكلام على أن الأمر بمعنى التهديد يكون في الحديث تهديد لمنزوع الحياء، تهديد لمن إذا لم تستحي لمنزوع الحياء، فمنزوع الحياء مهدد، وفيه عكس ذلك للذي اتصف بالحياء، لأن الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب مساوئ الأخلاق، عن ارتكاب القبائح ومساوئ الأخلاق، ويحث صاحبه على ارتكاب الأمور الجيدة على مكارم الأخلاق ومعاليها. كذلك مما يؤخذ من هذا الحديث أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، هذا الأمر أمر الحياء مأثور عن الأنبياء المتقدمين. وكذلك الحياء هو الذي يجعل المرأة يفعل ما يجمل ويترك ما يقبح. هذه بعض الفوائد، وتأتي فوائد أخرى في السرد إن شاء الله. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الحديث 21، وهو قوله عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث راويه سفيان بن عبد الله الثقفي، كان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: قل لي يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ما معنى هذا الكلام لا أسأل عنه أحدا غيرك كينا بعدك؟ أي علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام، علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام واضحا في نفسه، لا يحتاج مني إلى سؤال لأحد غيرك. علمني قولا جامعا واضحا لا أسأل عنه بعدك وأحدا غيرك، أي لا يحتاج إلى استفهام، أو قل لا يحتاج إلى تفسير، لا أحتاج شخصا يفسره لي بعدك. هذا الحديث فيه الوصية بماذا؟ أو هذا القول هو قول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. قوله قل آمنت بالله تقدم معنا تفسير الإيمان بالله، وهنا أمره بأن يقول ذلك، أن يقول في لسانه آمنت بالله، وفيه الأمر بالاستقامة، استمر استقيم أي استمر على هذا الدين القوي. والاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم من غير اعوجاج يمنة أو يسرة، هذه الاستقامة. ومعناها هنا الثبات على طريق الحق والاستمساك به وعدم الروغ عنه يمنة أو يسرة. أو قل باختصار الاستقامة هي المداومة على فعل الطاعات وترك المخالفات والانتهاء عن المخالفات. سهل تعريف الاستقامة. تعريف الاستقامة في الشرع هو المداومة. لماذا قلنا المداومة؟ قد يفعل الشخص الواجبات المأمورات ويترك المنهيات يوما أو يومين ولا يداوم، هذا لا يسمى مستقيما. المستقيم هو الذي يداوم. إذا الاستقامة هي المداومة على فعل المأمورات وترك المنهيات، وضحت هذه الاستقامة، والثبات على ذلك وعدم المراوغة، عدم الروغان جهة اليمين أو الشمال. ولا يعني هذا عدم الخطأ، عدم الوقوع في الذنب. قد يقول قائل: الذي يفعل محرما يوما ما، هل لا يعد مستقيما؟ الذي يترك واجبا يوما ما، لا بد أن يقع الإنسان في الخطأ وأن يترك وأن يفعل، ولكن يجب عليه أن يبادر بالتوبة وبالتالي يرجع إلى الطريق المستقيم فيكون مستقيما. واضح؟ إذا المقصود الثبات والمداومة على فعل الطاعات وترك المنهيات، وإذا وقع الإنسان في المخالفة رجع مباشرة وتاب، فيبقى دائما ماشيا على هذا الطريق المستقيم. هذا الحديث من جوامع الكلم. لماذا؟ لأنه إذا تأمله المسلم وجده جامعا للعقائد والأعمال، وجده جامعا للعقائد والأعمال، وكل ذلك كل الأعمال داخلة في قوله استقيم، والعقائد داخلة في قوله آمنت بالله. إذن يجمع العقائد والأعمال، يجمع عمل القلب وهو الإيمان، وعمل الجوارح وهو الاستقامة. والاستقامة هذا أمر شامل للظاهر والباطن، استقامة الظاهر واستقامة الباطن، استقامة القلب كذلك. فإذن هذا الحديث جامع للدعامتين الرئيسيتين في الإسلام، وهما الإيمان قولا وفعلا، والاستقامة على الطريق المستقيم على الطريق القوي. الدعامتان الرئيسيتان في الإسلام قالوا هما أجر، الإيمان قولا وفعلا، والاستقامة على فعل الطاعات وترك المنهيات أجر دائما، المداومة على ذلك، هذا هو معنى الاستقامة. في هذا الحديث فوائد، منها من أبرزها حرص الصحابة على معرفة أمور الدين وسؤالهم على أسباب الفلاح والنجاح. هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول واضح، عن قول بين جامع لا يحتاج إلى تفسير، فهذا يبين حرص الصحابة على ما ينفعهم على الخيرات. كذلك فيه أهمية الاستقامة، أهمية الاستقامة في الدين. وفي هذا الحديث أيضا أن الاستقامة تكون بعد الإيمان، واضح؟ لا يمكن أن نأمر الشخص بالاستقامة قبل الإيمان. الإيمان أولا، قل آمنت بالله أولا، تدخل في زمرة المؤمنين، وبعد ذلك استقم على ذلك حتى تموت وأنت مؤمن. وفيه أيضا أن الحديث يشتمل على عمل القلب وهو الإيمان، وعمل الجوارح والاستقامة، وهذا مر معنا. هذا أهم في الحديث من الفوائد. بالنسبة لإعرابه، قوله قل هذا أشف فعله، فعل أمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، آمنت سبب صمد، آمنت فعل مضارع، آمن فعل ماض مبني على الفتح المقدر أو على السكون، ت في محل ضامن التصريف مبني في محل رفع فاعل، بالله سعبيد بالله جار مجرور باش متعلق، آمنت بالله، ثم سيمونير، ثم حرف عطف، الله يبين، ثم استقم أحسنت، والجملة معطوفة، آمنت بالله ثم، هذيك ثم العمل ديالشنا ولاحظ عطفت الجملة على الجملة. ثم قال رحمه الله تعالى، تفضل، وقيل نعم عن أبي عمرين، جر مجرور ومضاف، عمل مضاف إليه، الواو حرف عطف، قيل بعد أن عربوا قيل إعرابها ونائب الفاعل شنو نقول؟ ضمير مستتر تقديره، قيل أبي عن أبي، وقيل أبي عطف بيان أو بدل لا إشكال، وقيل أبي عمرة، يعني في كنيته خلاف، لذلك يكون بدل منه، واضح؟ وقيل فيكون المعنى عن أبي عمرين، بل قيل أبي عمرة، لأن تبقى المعنى دي الواو أصل إضراب، بحال إذا قلت لك مثلا جاء زيدون بل عمر، أو نجح زيدون بل عمر، فالواو هنا ليست على بابها، بل تفيد الإضراب، أي قيل بل أبي عمرة، واضح؟ ثم قال رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت، هذا الحديث فيه سؤال هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي، كنيته أبو عبد الله، متوفى سنة 73 للهجرة، قال فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وهذا السؤال هو أرأيت، شكدل المعنى ديالها والإعراب، همزة الاستفهام، أرأيت لا محل لها من الإعراب، رأيت فعل ماض والفاعل والتاء فاعل، أرأيت إذا صليت المكتوبات، إذا هذا صليت المكتوبات فعل وفاعل ومفعول به، وصمت رمضان عطف ومعطوف، وأحللت الحلال كذلك. سهل الإعراب دي. المعنى دي الأرأيت، أرأيت مش أرأيت، أرأيت معناه الماض ولا المضارع؟ لاحظ لفظه ماض، رأيت فعل ماض، ولكن معناه يعني رأيت في الماض أم في المستقبل؟ المستقبل. فيكون المعنى أترى، المراد أترى، ومعناه أتخبرني أتفتيني، واضح؟ أتخبرني إذا فصليت المكتوبات، إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة، واضح؟ هتكون تتم همزة الاستفهام مقدرة، أدخل الجنة أي أدخل الجنة. شو معنى الحديث؟ أتخبرني إذا فعلت كذا وكذا وكذا أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. نعم مش كتعرف في ذا حرف الجواب، كتكون حتى هي متعلقة بمحذوف هنا، تقديره نعم تدخل الجنة، تدخل الجنة، واضح؟ إذن هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أخبرني أتخبرني إذا صليت المكتوبات، أي صليت الصلوات الخمس المفروضات، واضح؟ الصلوات الخمس المفروضات. وصمت رمضان أي صمت الشهر المفروض، وأحللت الحلال فعل وفاعل مفعول به، وحرمت الحرام بمعنى أحللت ما أحله الله تعالى، وحرمت ما حرمه الله تعالى، ولم أزد على ذلك شيئا، أي لم أزد على هذه المفروضات الأشياء الزائدة مثل السنن والرواتب أو النوافل عموما، لم أزد شيئا من النوافل. أدخل الجنة؟ قال أدخل الجنة أي أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي تدخل الجنة. هذا الحديث فسره قال ومعنى حرمت الحرام أي اجتنبته، اعتقدت أن ما حرمه الله حرام واجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، أي اعتقدت أنه حلال لأن الله حلله وفعلته معتقدا حله. هذا هو التفسير، أحللت الحلال وحرمت الحرام. هذا الحديث قال بعض أهل العلم عليه مدار الإسلام، من الأحاديث التي قيل عليها مدار الإسلام. لماذا؟ لأنه جامع لأصول الإسلام وفروعه، واضح؟ جامع للإسلام أصلا وفرعا، أصولا وفروعا. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا بأنه إن اقتصر على الفعل الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة، ولو لم يزيد على ذلك النوافل والسنن. أجاب أهل العلم عن هذا، قالوا يحتمل أمرين، إما النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا السائل حديث عهد بالإسلام فلم يرد أن يكثر عليه بأن يبين له السنن والرواتب والنوافل الأشياء الزائدة. لماذا؟ ليسر له الأمر لقرب عهده بالإسلام، فلم ينبه على السنن والفضائل. وقيل لئلا يعتقد أن السنن والتطوعات واجبة فتركه، واضح؟ فتركه، يعني لم يبين له السنن والفضائل ونحو ذلك لئلا يعتقد وجوبه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يأمر بالسنن والمستحبات لأنها سياج يقي الواجبات، يقي الإنسان من ترك الواجبات وفعل المحرمات، واضح؟ فهذا وجه أو هذا الجواب عن عدم التنبيه عن السنن والفضائل. في هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم عما فيه خير، يتأكد هذا حديثا بعد حديث. الأعمال سبب في دخول الجنة، لاحظ الأعمال سبب في دخول الجنة، نعم، إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان ونحو ذلك، إذن هذه الأعمال هي السبب في دخول الجنة. كذلك مما يؤخذ عظم شأن الصلاة والصوم، أفردت الصلاة والصوم بالذكر عن الفرائض الأخرى، لاحظ لم تذكر الزكاة وكذلك الحج ونحو ذلك من الفرائض العينية، ذكرت الصلاة والصوم، وهذا لا يعني إسقاط الباقي بل المعنى، بل الباقي داخل في قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام، إنما المراد هذان الأمران مهمان جدا في الإسلام وهما الصلاة والصوم. إذن عظم شأن الصلاة والصوم. كذلك مما يستفاد الجنة مقصودة للإنسان، لا بأس أن يقصد الإنسان الجنة ولا إشكال في ذلك، خلافا لمن قال بأن فيه إشكالا ولمن منعه. فالإنسان يعمل العمل ليحصل رضا الله تعالى وليدخل جنته، ليدخله جنته ولا إشكال، واضح؟ لأن هناك من قال لا، لا ينبغي الإنسان أن يعمل بقصد أن يدخل الجنة، بل ابتغاء رضوان الله ونحو ذلك. فلا إشكال في هذا الأمر في قصد الإنسان بعمله أن يدخله الله الجنة، واضح؟ الله تعالى أعلم. تأتيه فوائد أخرى في الصف. زيد تفضل. شكرا في الصف. أولا الحديث يدل على أن الحياء ممدوح. اقرأ عن أبي مسعود. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. أولا الحديث يدل على أن الحياء ممدوح، وكما هو في هذه الشريعة فهو في الشرائع السابقة، وأنه من الأخلاق الكريمة التي توارثتها النبوات حتى انتهت إلى هذه الأمة. والأمر فيه للإباحة والطلب والأمر فيه للإباحة والطلب إذا لم يكن المستحيا منه ممنوعا شرعا. واضح. إذا كان الأمر مباحا فالأمر للإباحة، ففعل ما شئت إذا كان مباحا. واضح. كل أو اشرب أو نم، هذا الأمر لماذا؟ للإباحة. زيد. وإن كان ممنوعا فهو للتهديد. إذا كان هذا الأمر محرم افعل ما شئت، مراد منه التهديد، أي إن فعلت قبيحا ستعاقب عليه. زيد. أو أن مثل نعم يعني دابا لاحظ، إن حملنا الأمر على أنه أمر ماشي خبر، إذا كان خبر من لم يستحي صنع ما شاء، هذا لا إشكال فيه، ما فيش الأمر. ولكن الأمر باش نفسره، واش هذا الأمر للإباحة ولا الأمر للوجوب ولا للندب؟ الأمر على بابه ولا خرج عن بابه للتهديد أو نحو ذلك؟ قال لك ها كيفاش يعني التفسير دياله. إذا كان هذا الفعل افعل ما شئت، إذا كان مباح أكل شيء حلال، أمرك الشارع فقال لك كل افعل ما شئت، أي كل هذا، إذا الأمر لماذا؟ للإباحة. إذا كان هذا الشيء الذي تفعله محرما، الأمر هنا ينتقل إلى التهديد، واضح؟ ما بقاش على بابه، ليس الإباحة ولا الندب ولا الوجوب ولا للتهديد، يهددك الشارع. زين. أو أن مثل ذلك لا يحصل إلا ممن ذهب حياؤه أو قل. هنا ما يكونش الأمر، هنا يكون الأمر بمعنى الخبر، يعني الأمر ما يكونش على بابه، يعني من فعل ذلك ذهب حياؤه، ومن ذهب حياؤه صنع ما شاء، ما كاينش أمر. زيد. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة، إلى أن قال. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، في معناه قولان: أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان: أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، كقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله فاعملوا ما شئتم، وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا اختيار جماعة منهم أبو العباس ثعلب. والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فإن لفظه لفظ وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وسلم كذب علي بمعنى هذا الأمر خبر استرجع الأول بس الطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر. ما معنى الخبر؟ يلا فسر لي كيفاش المعنى ديال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ويكون على شكل جملة خبرية ماشي جملة إنشائية، لأن جملة افعل ما شئت أو اصنع ما شئت هذه إنشائية ولا خبرية؟ إنشائية فيها طلب. الآن خصنا نجيبها على صيغة أش الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب. هاي الصيغة ديالها: من لم يكن له حياء إنهمك في كل فحشاء ومنكر. هاي الصيغة ديالها إذا فسرناها على الخبر. وما يمتنع من مثلي وما يمتنع من مثلي من له حياء، هذا وما معطوف على فحشاء ومنكر، إنهمك في كل فحشاء وكل منكر وكل ما يمتنع من مثله من له حياء، إنهمك في الأشياء التي يمتنع من مثلها من له حياء. وذلك هذا الأمر هذا يعني الأمر بمعنى الخبر على حد قوله عليه الصلاة والسلام، يعني بحال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. شنو معنى فليتبوأ؟ أمره بأن يتبوأ، فيها إنشاء ولا خبر؟ يعني المعنى دياله خبر، معناه من كذب علي تبوأ مقعده من النار، في خبر ما في أمر. زيد. فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار. نعم. وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وابن قتيبة ومحمد اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وابن قتيبة ومحمد بن نصر البرزي وغيرهم كلهم بالكسر، محمد بن نصر ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم. وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول. نعم. والقول الثاني في معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، والمعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس، لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهذا قول جماعة من الآئمة منهم أبو إسحاق المروزي. إسحاق علاش منع مصر علاش العالمية والعجمة؟ زين. أبو إسحاق المروزي الشافعي وحكي مثله عن الإمام أحمد، وقال: واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. ويجبله عليها، بمعنى هذا الحياء النوع الأول أمر جبلي، الله تعالى يخلق بعض الناس بعض البشر فيهم هذه الخصلة، فيهم هذا الخلق جبلة طبيعة اللي هو الحياء، كيكون يستحي، فهذا أمر جيد. هذا الحياء يكفه عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، هذا النوع الأول. زيد. فإنه لا، هذا اللي تقدمه. وحكي مثله عن الإمام أحمد وقال هذا الإمام أحمد زيد. فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها. العين التي يعني تفعل شيئا خفية، إما تنظر خفية أو تغمز خفية أو نحو ذلك، خفية عن الناس، خائنة العين. زيد. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزية لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. مما يستفاد من الحديث أن خلق الحياء من الأخلاق الكريمة المأثورة عن النبوات السابقة. الحث على الحياء والتنويه بفضله، أن فقد الحياء يوقع صاحبه في كل شر. تنويه بفضله بمعنى أنه يمنع الإنسان من فعل ما شاء، يعني إذا لم تستحي، من لم يستحي فعل ما شاء، صنع ما شاء، مفهومه، لاحظ هذا المنطق، تهديد وكذا لمنزوع الحياء، ولكن المفهوم من استحيا هل يفعل ما يشاء؟ لا، من استحيا يفعل الأشياء الجيدة ويترك القبيحة. إذن هذا فيه تنويه بفضل الحياء. تنويه يعني الإشادة، تنويه بشيء تشيد به. نعم. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. أولا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على معرفة الدين، وهم أسبق إلى كل خير، وهذا السؤال من سفيان بن عبد الله رضي الله عنه واضح في ذلك، إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم الذي يريد جوابه جامعا واضحا لا يحتاج فيه إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بجواب قليل اللفظ واسع المعنى، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. فأمره أن ينطق بلسانه بإيمانه بالله الشامل للإيمان به سبحانه وتعالى وبما جاء عنه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك الأمور الباطنة والأمور الظاهرة، لأن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر قسم المعنى بينهما، وصار للإيمان الأمور الباطنة وللإسلام الأمور الظاهرة، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر كما هنا شمل الأمور الباطنة والظاهرة. وبعد إيمانه ويقينه وثباته أمر بالاستقامة على هذا الحق والهدى والاستمرار على ذلك، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي دوموا على طاعة الله وطاعة رسوله حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة حسنة. وقد بين الله عز وجل في كتابه ثواب من آمن واستقام، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ثالثا، مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة على السؤال عن أمور دينهم. ثانيا، حسن السؤال من سفيان بن عبد الله الدال على كمال عقله ورغبته في الوصية الجامعة. ثالثا، الإيمان بالله وبما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا ملازمة الاستقامة على الحق والهدى حتى بلوغ الأجل. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. أولا، جاء في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم تسمية الرجل السائل النعمان بن قوق. ثانيا، قول السائل أرأيت معناه أخبرني إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة. ثالثا، الأمور التي سأل عن دخوله الجنة إذا فعلها الصلاة والصيام وإحلال الحلال وتحريم الحرام، وليس فيها ذكر الزكاة والحج، فيحتمل أن الحج لم يذكر لأنه لم يكن قد فرض، ولم تذكر الزكاة لاحتمال أن يكون فقيرا ليس عنده مال يزكى. ويحتمل أن تكون الزكاة والحج داخلين تحت إحلال الحلال وتحريم الحرام. رابعا، في الحديث ذكر ويحتمل أن تكون الزكاة والحج داخلين تحت إحلال الحرام. يعني لماذا لم يذكر الزكاة والحج مع أنهما من الفرائض العينية من أركان الإسلام؟ قال له أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان فين هي الزكاة والحج؟ قال لك يعني يحتمل، كان هذا الاحتمال يكون داخلين في قوله أحللت الحلال، يعني لما تقول أحللت الحلال وحرمت الحرام، الله تعالى حرم أن لا تزكي، إذا شنو معنى حرمت؟ يعني غترك الحرام وبالتالي تزكي، حرم أن لا تحج، وأحل وأمر بالزكاة والحج، فهو داخل في هذا. نعم. رابعا، في الحديث ذكر القيام بالواجبات وليس فيه ذكر المستحبات، ومن كان كذلك فهو المقتصد في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفعل الواجبات وترك المحرمات سبب في دخول الجنة، لكن الإتيان بالنوافل مع الفرائض يكمل بها الفرائض إذا لم يكن أتمها. وجاء بذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا فالنوافل هي كالسياج للفرائض، ومن كان محافظا عليها كان أشد محافظة على الفرائض. أشد محافظة. نعم زين، تفضل. محافظة. نعم. لماذا؟ مفعول بأشد. ومن تساهل بها قد يجره ذلك إلى الإخلال بالفرائض. خامسا، مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة، أن الأعمال سبب في دخول الجنة. بيان أهمية الصلوات الخمس، وقد جاء في الحديث سبب، يعني لاحظ لما نقول سبب يعني هل السبب موجب للمسبب أم لا يوجب؟ مثلا شي واحد مريض من أسباب علاجه أخذ الدواء، ولكن هو يقدر يأخذ يتعالج ويقدر يأخذ ما يتعالج، ممكن نقول سبب يعني يتخذ السبب وينظر، قد يترتب المسبب على ذلك السبب وقد لا يترتب، هذا غير مثال للإيضاح. فمن أتى بالأعمال أتى بسبب لدخول الجنة، سبب لأن يرحمه الله تعالى ويدخله الجنة. واضح؟ يعني دخول الجنة برحمة الله تعالى، ورحمة الله ما سبب نيلها؟ هذه الأعمال الصالحة. إذن هي سبب. نعم بيان مين كان قوله سبب يعني خص الإنسان يديرها ويتوكل على الله تعالى، ماشي فيها معنيان. المعنى الأول لا يترك الأعمال ويقول صافي الجنة، يعني يدخل الإنسان برحمة الله، إذن إلا رحمني غندخل الجنة وما رحمنيش ما ندخلش وبالتالي لا أعمل، هذا لا يجوز خصو يعمل. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني المعنى الثاني، إذا عمل الأعمال الصالحة فلا ينبغي ولا يجوز أن يعتقد أنه دخل الجنة، واضح؟ يعمل ومع ذلك يبقى خائفا كحال السلف الصالح. نعم هي السبب، سبب لنيل رحمة الله التي يدخلك بها الجنة. نعم زين. بيان أهمية وسبب السبب سبب، يعني إلا قلنا سبب لرحمة الله ورحمة الله هي اللي تدخل الجنة، إذن سبب السبب زين. بيان أهمية الصلوات الخمس وقد جاء في الحديث أنها عمود الإسلام. بيان أهمية صيام رمضان، أن المسلم يحل الحلال معتقدا حله ويجتنب الحرام معتقدا حرمته. نعم. بيان بطلان قول من زعم من الصوفية أن الإنسان لا يعبد الله رغبة في الجنة وخوفا من النار، وقد قال عن خليله واجعلني من ورثة جنة النعيم. نعم. هذا هو الصحيح، يعني أحللت الحلال فعلت ما كان حلالا أحله الله معتقدا أنه حلال، وهذا عام. الحلال راك يشمل المباح والمندوب والواجب، صلاة الواجب حلال حلال، واضح؟ صلاة النوافل حلال حلال، الأكل والشرب والنوم حلال، يشمل هذه الأمور. فالحلال عام مش خاص بالمباح. تفضل. بمعنى هذه عبادة ديال الضعفاء، قال لك ديال يعني البخلاء اللي كيعبد الله تعالى مقابل، كأنه يعبده بسبب أنه سيعطيه مقابلا وهو الجنة، قال لك هذا لا ينبغي. أما العبادة الحقيقية عندهم هي الإنسان يعبد الله تعالى محبة فيه ونحو ذلك، فلا يطمع في الجنة أو لا يعبد خوفا من النار. والله أعلم وأجل وحكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظهر قولكم بأنه باطل. سوف الآن أنتم معرضون للخطر من شو بجانب. شوف مثل هذه القضية التي تصوف عادي